بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء أي طلب السقيا، وهو المطر الغيث. قال الشيخ رحمه الله: وهي أي صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ليست واجبة، لأنه بالإمكان أن نستسقي بالدعاء بدون صلاة، بالدعاء ولو في يوم الجمعة. يقول الشيخ: حضرا وسفرا، يعني حتى لو كان الإنسان مسافرا يصلي. وصفتها صفة صلاة العيد، أي أن يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ولكن بدون تكبير، ما يكبر، لأنه لم يثبت هذا، كالتكبير الذي يكون في صلاة العيد الذي تقدم معنا. في الركعة الأولى يكبر 6 تكبيرات، وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات. هذا لا يكون في الاستسقاء لأنه لم يثبت، وإنما يصلي ركعتين يجهر فيهما كما يصلي ركعتي الفجر، كصلاة الفجر. قال: ويسن فعلها أول النهار، ويخرج متخشعا متذللا متضرعا، لحديث ابن عباس صححه الترمذي، متخشعا أن يظهر الخشوع لله سبحانه وتعالى، متذللا يعني يظهر الذل، متضرعا يظهر الضراعة، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا يعني يخرج إلى صلاة الاستسقاء. قال: فيصلي بهم، أي الإمام، ثم يخطب خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار. ولو خطب قبل الصلاة فهذا أرجح، يعني أن يخرج يخطب ويدعو ثم يصلي كما في الجمعة. فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار، ويدعو ويرفع يديه ويكثر منها، يرفع يديه عند الدعاء، يرفع يديه ويكثر من ذلك، يكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع. وكذلك المصلون يرفعون أيضا أيديهم عند الدعاء إذا طلب السقي، إذا طلب السقي كما سيأتي في الحديث في هذا الدعاء. قال: ويكثر منه ويقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا، غدقا مجللا، سحا عاما طبقا دائما، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد أو والجهد. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وأسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. أن يدعو بهذا وأمثاله. قوله: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، المغيث المحيي بإذن الله تعالى، غيثا مغيثا، المغيث المحيي بإذن الله تعالى. هنيئا، الهنيء هو الطيب المساق الذي لا مشقة فيه ولا تنغيص، فكلوه هنيئا مريئا. مريئا أي سهلا نافعا محمود العاقبة. مريعا، المريع هو ذو المراعة وهي الخصب. وغدقا، الغدق أي كثير القطر، كثير القطر من الإغداق، كثرة. مجللة بكسر الشدة، مجللة أي مجللا أي ساترا للأفق من كثرة الغيوم أو ساترا للأرض يعم الأرض، صحا أي صبا، الصحي كثرة الصب، عاما طبقا أي يطبق الأرض دائما نافعا غير ضار إلى آخره. وقوله اللأواء، اللأواء شدة المجاعة، والمراد بها السنة يعني القحط. والجهد إما بضم الجيم الجهد، والجهد قلة الخير، أو بالفتح المشقة وسوء الحال والغاية. والضنك، الضنك ضيق العيش، ضيق العيش، نعوذ بالله من الضنك، نعوذ بالله من ضنك الدنيا وضنك الآخرة. ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. وقوله فأرسل السماء علينا مدرارا، مدرارا أي دائما متواصلا إلى أن تنتهي الحاجة. إذن هذا تفسير لبعض الكلمات الواردة في هذا الدعاء. يقول الشيخ رحمه الله ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ثم يحول رداءه، يعني الخطيب عند الدعاء يستقبل القبلة ويدعو والناس تدعو معه، ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه، لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه، متفق عليه. يعني الخطيب يستقبل القبلة ويدعو وهو واقف والناس تدعو معه، وبعد أن ما يفرغ من الدعاء يحول الرداء، يحول الرداء. وتحويل الرداء هذا فيما تحرر عندي أنه خاص بالإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حول رداءه، ولم يثبت أن الناس حولت رديته، ما ثبت هذا، جاء في طريق ضعيف فيه شذوذ، هذا أولا. ثانيا الذي يتحول هو الرداء، هو الرداء، والرداء الذي يوضع على الكتفين، فإذا كان الإنسان معه رداء على كتفيه يحوله. أما تحويل العمامة فليس من السنة، تحويل المشلح ليس من السنة، وإنما الذي يتحول الرداء، عليك رداء حول إذا كنت إماما، وهذا الآن غير موجود. تحويل العمامة، الناس الآن نرى بعد الصلاة العمامة كلها مقلوبة، وهذا ليس من السنة، لم يثبت هذا، يعني فيما تحرر عندي لم يثبت. ثم تحويل العمامة يظهر العمامة بشكل مضحك، أليس كذلك؟ والله المستعان. إن هذا خاص بالإمام، إذا كان عليه رداء، كان عليه رداء يقلبه. المشلح هذا ما يعني، المشلح كيف يفعل فيه؟ إذا قلب المشلح أصبح شيء مضحكا. وإنما المقصود أنك يكون عليك رداء أو لباس، إذا حولته ما يكون فيه فرق، أليس كذلك؟ ما في فرق، سواء جعلته على اليمين أو جعلته على الشمال ما يكون فيه فرق. لكن العمامة ليس كذلك، والمشلح ليس كذلك، والثوب ليس كذلك. إذن لابد هذه السنن إما أن نأتي، أن نأتي بها كما هي جاءت كما في الحديث، أو أن نترك. أما أن نطبق السنة بتطبيق مغاير ومضحك، ويكون هذا التطبيق فيه شيء من النشاز، يعني من الشذوذ كذا في الهيئة، ما ينبغي هذا، ما ينبغي أن نشوه السنة. يعني هل الصحابة قلبوا؟ الصحابة كان عليهم عمائم، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت عليه عمامة، النبي كان يلبس عمامة، هل ثبت أنه حول العمامة؟ حول الرداء، ولم يتحول عمائمه. والله المستعان، هذا الذي يظهر لي، الله أعلم. يقول الشيخ هنا ويدعو سرا حال استقبال القبلة، وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة. يعني لو دعا الإمام، المقصود هنا بعد صلاة الفريضة، لو دعا الإمام بعد الفريضة ما في حرج، أو في خطبة الجمعة من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام استسقى في خطبة الجمعة. ويستحب أن يقف، يعني الآن إذا نزل المطر ونزلت رحمة من الله سبحانه وتعالى، قال يستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبه المطر، ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ ويقول إذا رأى المطر: اللهم صيبا نافعا. هذا من السنة، اللهم صيبا نافعا. وإذا أما الخروج إلى الوادي والوضوء هذا كله لا أعلم له أصل في السنة، الله أعلم. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يبرز بعض بدنه، يعني كان يبرز شيئا من بدنه، من صدره أو من كتفه للمطر، ويقول إنه حديث عهد بربه، والله أعلم. وإذا زارت المياه، يقول الشيخ: وإذا زارت المياه وخيف من كثرة المطر استحب أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. المطر إذا كثر على المدن، على المدينة، على البلد، ربما تحدث أضرار، فإذا خشي الناس من هذا عليهم بالدعاء، يدعون الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الذي ذكره الشيخ: اللهم حوالينا، يعني على حول المدينة وليس علينا وليس على البيوت. طيب، يعني في الأماكن التي تنفع، وهي الضراب، والضراب جمع ضرب، وهو الجبل المنبسط، والآكام جمع أكمة، وهي المرتفعات يعني كالتلال، وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي تنفع ينبت فيها العشب والكلى، في الريف حيث ينتفع الناس وتنتفع البهائم. ويدعو عند نزول المطر، يقول الشيخ: ويدعو عند نزول المطر ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. وإذا رأى سحابا، الشيخ الآن سوف يتطرق إلى مسائل مهمة ولها علاقة أيضا بالعقيدة. وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره. نعم، لأن قوم صالح لما رأوا سوادا مقبلا عليهم ماذا قالوا؟ قالوا: هذا عارض ممطرنا. ماذا قال الله؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عظيم. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. فالإنسان لا يأمن من مكر الله، لا يأمن من مكر الله. قالوا: هذا عارض ممطرنا، نسأل الله العافية. فكان في هذا العارض استئصالهم وعذابهم وهلاكهم، والعياذ بالله. يقول الشيخ رحمه الله: بل يقول: ولا يجوز سب الريح، بل يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الدعاء الأول يعني ثابت، لكن اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا هذا فيه ضعف، لأن الرياح تأتي بالرحمة، تأتي بالغيث، تأتي بالمطر. هذه الرياح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأما الريح تأتي بالعذاب، الريح تأتي بالعذاب. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، فالرياح بالرحمة والريح بالعذاب. ولذلك إذا الإنسان هبت عاصفة يقول: اللهم اجعلها رياحا تأتي بالرحمة والخير، ولا تجعلها ريحا تأتي بالعذاب والاستئصال. هذا يعني معنى الدعاء. لكن في السنة الحديث هذا ضعيف، لم يثبت، والله أعلم. والذي ثبت الأول: اللهم إني أسألك خير ما في هذه الريح وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به، هذا ثابت في السنة، والله أعلم. وهذه طبعا أدعية يغفل عنها ونغفل عنها إذا رأينا ريحا، وهذا مع الأسف الغفلة هذه مشكلة، فيها شيء من الأمن من مكر الله، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذا كله ما في شيء ثابت في السنة، لم يثبت شيء في السنة بخصوص هذه الأذكار وهذه الأدعية. وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان، وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله، لأن الشيطان، لأن الحمار إذا نهق أو الكلب إذا نبح رأى شيطانا، فنستعيذ بالله من شر الشياطين. وأما الديك إذا صاح فإنه رأى ملكا، فنسأل الله من فضله. ولذلك جاء في السنة النهي عن سب الديك، لأنه يوقظ للصلاة. هذا لما كانت الناس عندها دجاج في السابق، أما الآن انقرضت هذه، والله المستعان. والملائكة من خيفته، لا أحفظ في القرآن كيف نص آية، نعم آية كريمة، لكن هل هي ذكر عند سماع الرعد والصواعق؟ هذا السؤال، هذا الذي لا أحفظ كيف. لا ذكر هذا، إذن تراجع الحديث تشوف. وهو الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته كيف. فالقف على من؟ على ابن الزبير. وكأن ابن الزبير رضي الله عنه استنبط ذلك من القرآن، موقوف على ابن الزبير، وهذا فيه مجال للاجتهاد، يعني ليس شيئا يقال فيه أنه ما في مجال للاجتهاد، في مجال للاجتهاد، يمكن هو أخذ هذا من القرآن لا شك، أنه هذا قد يكون اجتهادا منه واستنباطا من القرآن الكريم. أما السنة المرفوعة ما نحفظ شيء في هذا. وهذا الرعد الذي نسمع، يعني شوف لما يأتي مطر شديد وتأتي أصوات الرعود والصواعق وهذه الأشياء، هذا كله رحمة. ولذلك كانوا مرة عمر بن عبد العزيز كان مع الخليفة سليمان بن عبد الملك في طريق من الحج، ووافقهم مطر شديد ورعود شديدة، كانت أصوات صوت الرعد جدا يعني يزلزل الأرض، حتى تعجب الناس وتعجب الخليفة. فقال عمر وكان مع الخليفة سليمان، قال له يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمة الله فكيف بصوت عذابه. هذا صوت رحمة الله، مطر، نسأل الله السلامة والعافية. نكفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.